2020 جات لاصقة مورفو مع الالفا كل مشكل درنا فاسما اون فورم دابا هنا ما محطوط في التكاتيجوري بيروري تياب الزنقة بوزيسيون دو كومبا شي نوبي ما تنبيعش البربة بابا ترينا بما فيه الكفاية بما فيه الكفاية كتحللو سيفتو ما كتبانش في المراية تا لوكسيجين ناقص مع العلو عين تالتة الأمبرو بلي بارونتاز نتكركبو جي مالو مايكي اوكسمو خرج التكست نشمشو الضوش علو ام وير بي اش اي ان او داشر مجتمع على قدو سندروم دو لاباج بلونش دماغي كحل ما عمري عشتو سميكا بحال شي بياسة هتلقى لها فاما اصورتي صافي رانتك ميتك امورتي النهار جبتي فهمتي بدلو تبون بالي ليغو كل تراك تفرقي عاد البنو تقوى دولي بيزو ما ضربين مرقى ما مقرعين فلو غوانتاناميرا يوصو يو نومبري سانسيرو بهاد اللي بيدو تحت المزيكا كل عام حبلة هذا راه ماشي كلاش ماشي براش ولا قصة وشي نباش بلا ما تركب على موش شي باش فليكس انا ماشي الاس اش كوباياشي الكاس الكريستال القصارة في بيرقاس كونترا افي معاك بابراس نيتيها هنا فطاف قالت بيرو اير اش لوق في ربي لينا كيجيه لازم ملول بعدنا اللعب ستين على شير ويبا بالفيلتاج بروجيكسيون استرال غيبت فاتراك شمم لي الكاش بلا ما تصورني بلاش ام وير بي اش غيتي تعاش كي لورغازم الدنيا بغاتني وتلفات ولات باغا دير مني بزاف سيكس جاب الكارما حيت حلينا شير يوسف هاد البلاد قدامي الدراري الساد الساد اللي وقف في طريقنا طنطمان راك عارف المراركة تانا مروكي بصح ماشي قوات اكسكلاماسيون عاوتاني على ريوس ولاد لا ناسيون ما تحيرناش شباكرو ما جمعناش حدا ماكدو ما لبسناش كي دانغو دوزناها غير بسي دانغو تقول لي ياش لا باسيون انت داخل عليها تراباندو عندي الرصاص ماشي سون بلون سمي اوتوماتيك كي الكلوك سيكوسوماتيكو بونسمون هادو راه لي زوازو دي هيتشكوك بالكلاش تنجيب كرديني دي كون نفرش لك طابي ونهبطك ايبون ميكرو كليما شعل البرود تشير موندرا بلاتي نوض القوق كليا سارمي في فيتنام زرعنا في الجيم المينو باش كل عام تسمعو تفرقي عوكاع اللي بغا يصطم يمشي للانعاش هذا لي كوتري بغيتي يجي هكاك نمجر فيه دقيقه ومسدس كل دقيقه تنشوفو في الصاك فيه الروح ضرب بقاو غير شي قطرات ماين كامف ديالي هذا مجلد نخرج في الرباط يتبعني مستاج بقينا بعقلنا كي صالح الشاد واخا داز علينا وما عارفينش علاش هذه البدايه درنا الشاف الاب 2020 توكلنا على الله اللي طاح فينا بحال القبسطام اوريجينال ماشي شناق